الله العزيز الحكيم له تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أزواجا ومن الأنفس ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثل لو مقاليد السماوات والأرض لو مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن يذرعكم فيه ليس كمثله شيء Yeah. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فزع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واتقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلذلك فزع واستقم كما تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فدع واستقم كما تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق يَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء فيه صدق الله.